بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعد أن قص الله تبارك وتعالى نبأ نوح عليه السلام وما كان معه من قومه الذين كذبوا به وشأن المؤمنين معه وما حكم الله تبارك وتعالى به وقضى به في نهاية المطاف أن ينجيه سبحانه وتعالى وأهل السفينة وأن يهلك يعني الباقين، ووجه الخطاب بعد ذلك لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال له: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هذه الأنباء، أنباء نوح، ما كان لك علم بها، وهذا دليل على أنها على أنك رسول الله، فإنه من أين تأتي بهذه الأخبار التي هي تصدق تماما ما عند أهل الكتاب وأنت لم تقرأ يعني كتابا من أهل الكتاب، ولم تستمع، لم تجلس إلى راهب، ولم تجلس إلى يعني حبر من أحبارهم فتتعلم هذا، ولا قومك العرب كذلك لم يكن عندهم علم بشيء من ذلك. فاصبر كما صبر نوح من العاقبة للمتقين. بدأ الله تبارك وتعالى يقص علينا صورة أخرى من صور يعني التكذيب للرسل وكيف كانت النتيجة. عاد قبيلة عربية كانت تسكن في الأحقاص، صحراء الأحقاص في جنوب الجزيرة جهة الربع الخالي. أرسل الله تبارك وتعالى لهم عبده ورسوله هودا داعيا لهم. قال جل وعلا: وإلى عاد، القبيلة العربية التي أهلكها الله، المهمة خلاصة ألا تعبدوا إلا الله، عبادة بمعناها الجامع الذي هو كل ما يريد الله تبارك وتعالى من عباده أن يصنعه، قربة لهم أو إقامة للعدل فيما بينهم، كل هذا من العبادة، طاعة الله تبارك وتعالى فيما يأمر به. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، كلام الرسول يعني قل لهم هذا، قل لهم يعني يا نوح إني أخاف عليكم يعني يا قومي عذاب يوم أليم يوم القيامة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الذي تصدى له، وهذه العادة، الملأ علية القوم، قيل سموا الملأ لأنهم يملؤون المكان مثلا أو أنهم يملؤون العين بخلاف الضعفة والمساكين. قال الملأ من قومه أهل الغنى وأهل الثراء، أهل الوجاهة الذين يملؤون المكان ويملؤون العين، الذين كفروا، الملأ الذين كفروا، قد يدل على أن بعض هؤلاء يعني الملأ ممن تبعهم، ولكن عامة من يتبع الرسل وخاصة في أول أمرهم يكونون من ضعفة الناس وفقرائهم. قال الملأ الذين كفروا من قومه، من قوم نوح، ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني لما اختصصت من دوننا بهذا الأمر العظيم والشرف الكبير، رسالة أن يكون الله تبارك وتعالى قد اختارك من أوصاتنا وجعلك رسول وأنت مثلنا بشر، فما الذي جعلك مختصا بذلك؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هذا في الرسول أنه يقول لما اختصك الله ورفعك عنا هذه الرفعة العظيمة، ثم الذين اتبعوك ما نراهم إلا الذين هم أراذلنا، هذا اتهام لهم بأنهم يعني رذالة الخلق، ورذيل الخلق هو وضيعه وشنيعه، وهذا سب لهم وتشير لهم، استضعفوا حالهم من أنهم فقراء ومساكين وربما كانوا من التابعين لهؤلاء الأغنياء الكبراء، فقالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي يعني أنهم يصدرون عن رأي بادئ، بمجرد أن يسمعوا كلاما يصدقوه دون أن يتعمقوا فيه وأن ينظروا فيه، فهم ليسوا من أهل الخبرة والتعمق والنظر في الأمور، وإنما سمعوك تقول كلاما فاستجابوا لك. بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، يعني لا نرى أنك تفضلنا بشيء تستحق أن تكون به رسولا من دوننا، وكذلك ما نرى أن هؤلاء الذين اتبعوك هم أفضل منا يعني في عقل أو في مال، بل هم دوننا. وما نرى لكم علينا يعني أنت ومن اتبعك من فضل، بل نظنكم كاذبين. انتهى. يعني نحن نظنكم أنكم تكذبون في هذا أنت ومن تبعك في هذا الأمر. ولا شك أن هذه ليست حجج التي احتج بها الكفار، فإن الله تبارك وتعالى له أن يصطفي من عباده ما يشاء سبحانه وتعالى ليجعله رسولا، ثم إن الهداية هداية الرب تبارك وتعالى. فإذا كان هؤلاء قد اهتدوا إلى الحق، فما العيب في هذا أن يكون الفقراء وهم الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الأمر؟ لكنه عنت، يعني هو إعنات وتعنت من هؤلاء الكفرة، فإن اعتراضهم ليس اعتراض، وليس عندهم دليل على كذب نوح عليه السلام ولا كذب هؤلاء الناس الذين استجابوا لدعوة الله تبارك وتعالى، وإنما هو اتهام الباطل. فكان رد نوح عليهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أرأيتم، أخبروني، يعني أخبروني إن كنت على بينة من ربي، أنا على بينة مما أرسلني الله تبارك وتعالى به ودليل يقيني من ذلك، جاءني الوحي من الرب الإله سبحانه وتعالى. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، دليل الواضح البين، وآتاني رحمة من عنده، هذه النبوة والرسالة رحمة من الله تبارك وتعالى، وهو يعطيها من يشاء، فالله أعطاني هذه الرحمة من عنده. فعميت عليكم، عميت بالبناء لما لم يسمى فاعله، يعني أن قد عماها معم عليكم، عميت عليكم. ممكن يكون المعمي هو الشيطان الذي أضلهم على هذا النحو وجعلهم ينظرون إلى الرسول إلى أنه ليس برسول، ولماذا يفضلكم هذا ولماذا يتفضل عليكم، من تزيين الشيطان لهم. ويكون هذا التزيين كذلك عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى بتسليط الشيطان عليهم ليقول لهم هذا، ويزين الكفر في قلوبهم بكفرهم وعنادهم، لما يعني رأوا الحق الواضح البين ولا يؤمنوا به، فإن الله تبارك وتعالى يعني يعاقبهم هذه العقوبة ويسلط عليهم الشيطان، كما قال تبارك وتعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بكفرهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هذا سؤال يعني للاستنكار، أنلزمكموها، الإلزام هو يعني أن نجبركم على أخذها بالقهر والغلبة، وأنتم كارهون لها، لا هذا أمر يعني تأخذونه باختياركم طواعية، ولا إكراه فيه ولا إلزام فيه. فهذه نعمة الله تبارك وتعالى، النبوة أنزلها علي، وهذه معروضة يعني معروضة عليكم، والأمر لكم، اختاروا ما تشاءوا، إما يعني الإيمان وإما الكفر، أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون على هذا النحو. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لما تنفرون من هذا الحق والخير الذي أتاكم مجانا دون مال؟ أنا ما أطلب منكم على الدلالة على هذا الخير الذي يحقق لكم خير الدنيا والآخرة، الفلاح الكامل، ما أطلب عليه أجر. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، أي المال، ما الأجر يعني، والمال كل ما يتمول وينتفع به، يعني نقود أو ثمار أو حيوان أو ثياب، ما أطلب منكم أي نفع من هذه المنافع المادية قط. ويا قوم لا أسألكم عليه، يعني على دلالتي لكم على الخير وعلى إرشادي لكم وتعليمي لكم، مالا، إن أجري إلا على الله، أنا يعني رسول محتسب وأجري في القيام بالدين والدعوة والتعليم على الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا، ليس لي أن أطرد الذين آمنوا عن هذه الهداية وقل لهم أنتم فقراء الناس وضعفاؤهم ابتعدوا عني وأفسحوا المجال الأغنياء. ما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم. هذا دين الله تبارك وتعالى وليس ديني، ليست هي مصلحتي، هذه دين الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم ملاقوا ربهم، سيحاسبهم إن كانوا يعني صالحين أو غير صالحين. الذي يعلم حقائق الأمر وما في داخل قلوبهم هو الله تبارك وتعالى. إنهم ملاقوا ربهم، وبالتالي لو أنا طردتهم أكون أنا خصم لهم أمام الله تبارك وتعالى. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ولكني أراكم برفضكم هذه الدعوة قوم تجهلون، بالفعل المضارع لازم لهم، يعني تفعلون الجهالة، مو جاهلين بل يعني السفه والجهالة أنتم فاعلون له. فإن كل ما رددتم به الحق ليس بحجة للرد، ما هو حجتكم في رد هذا الحق الذي جاءكم من الله تبارك وتعالى مجانا ودون ثمن تدفعونه لي؟ ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم واصل نوح في بيان الأمر لهم فقال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ من منكم يستطيع أن ينصرني من الله إن طردتهم؟ طرد هؤلاء المجرمين، طرد هؤلاء المؤمنين الصالحين من حولي جريمة كبرى، أرتكب جريمة كبرى أني أعادي أولياء الله تبارك وتعالى. فإذا ارتكب معصية للرب تبارك وتعالى، فهل يستطيع أحد منكم أن ينصرني يعني أمام الله تبارك وتعالى؟ ومن قال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، يعني يكون لا ناصر لي، يعني يكون هنا قد عاديت أولياء الله تبارك وتعالى. أفلا تذكرون، ألا عقل لكم تذكرون به هذه الأمور، تذكرونها تذكر فعل العقل، تذكرون هذه الأمور وتنظرون في هذه الأدلة وهذه الحقائق كما هي، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، لا تظنوا أن الله عندما اختارني للرسالة أنه جعل تحت يدي الخزائن، خزائن الله له عنده سبحانه. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، فقد كان يظن هؤلاء كما ظن ويظن كل الكفار في كل أمة أن الرب تبارك وتعالى إذا اختار عبدا رسولا فخلاص، هذا يقول لك رسول الله، إذن لابد أن يضع يعني الخزائن تحت يديه. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، الخزائن جمع خزينة، والخزينة هي ما يخزن فيها الخير وما يحفظ كالأموال والأولاد وعطاء الرب تبارك وتعالى، لا هذا كله بيد الله عز وجل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، كذلك لا أعلم الغيب، الغيب بكل أنواعه، سواء الغيب الإضافي يعني حقائق الأمور الموجودة ضافي بالنسبة للخلق، والغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى.